الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذه السورة سورة مدنية وفيها أحكام كثير. وهنا في هذه الآية يقول ما جعل الله، ومعنى جعل الله يعني ما شرع، ما أسن الله ولا شرع ولا تعقد، هذا معنى إن جعل. وهذا من ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، معنى إيه؟ سميناه فقل ما جعل الله. فهذه الكفار والمشركون في الجاهلية جعلوا هذه الأشياء حيوانات حلال، وحل لكم الطيبات وحل لنا الأنعام كلها، فيقوم إيه؟ يحرم بعض الأنعام. وما جاء في آية أخرى في بعض في هذه السورة اللي بعدها وهي سورة الأنعام وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاء ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء يردون وليلبسوا عليهم دينهم. فلذلك الله بيعيب عليهم وينبذ بهؤلاء الكفار وبهؤلاء المشركين، فيقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا، وهم المشركون نعم سواء كانوا من العرب أو من غيرهم يفترون على الله الكذب. وقد قال يعني هو البخاري في هذه الآية يقول قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع ذرها للطواغين، يعني مثلا شخص عنده ناقة نعم وفيها ذر فيقول هذه حرام ما حد يعني يحلبها ولا يشربها وتكون لمين؟ للشياطين. الله قال إيه الأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والتحليل والتحريم لمين؟ لله وللرسول، ليس لأحد مهما كان بلغ من العلم ومهما بلغ أن يقول هذا حلال أو هذا حرام إلا إذا عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك الله بيعيب على هؤلاء فيقول هنا قال التي يمنع ذرها للطواغين ولا يحلبها أحد من الناس والسائب كانوا يسيبونها لآلهتهم. وبعد ذلك نقرأ الأشياء التي إيه نعم والوصيلة كذلك نعم. وكذلك الوصيلة إيش معناه؟ مثلا شاتل أو ناقة نعم تلد أو بكرها فن يعني أنثى، ثم كمان بعد الولادة الثانية كذلك أنثى. فيقول إيه هذه وصلت الأنثى بالأنثى فيقوم يتركوها، هذه الناقة هي وأولادها ما حد يذكرها ولا يفعل بها أي شيء. والحام كذلك هو مثلا البعير الفحل إذا كان فحلا مثلا يضرب النوم الضربة الأولى يعني وتحمل الناقة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السابعة ثم السابعة أو إلى العاشرة، فإذا انتهى بعد عشرة يكون يسيبون، لا أحد يركبه ولا أحد يعترضه ولا أحد يقول أي شيء. فهذا هو تقريبا غلط. القوم جاهلون كذا. أول كفار العرب في مكة، وأول من فعل هذا عمرو بن لحي. عمرو بن لحي هذا رجل من خزاعة، كان في مكة وكان كبير، فسافر إلى الشام وتعلم عبادة الأصنام من الشام هناك وأتى بالأصنام وجاء هذا وهذا. فلذلك الرسول ذكر أنه رآه في النار يجر قصبه في النار، لأن الرسول معلوم أنه رأى الجنة ورأى النار، ووصف لنا الجنة والنار. وقال رأى عمرو بن لحي يجر عصره في النار يعني مسرانه في النار لأنه هو أول من سير الصواعق وهو كان ما يعرفهم ونحن نقرأ الأشياء التي كتبناها لأنها شيء كثير. يقول هنا من تفسير ابن كثير بسم الله الرحمن الرحيم وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات. فأما البحيرة فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الناقة إذا نتجت 5 أبطل نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه. يقول هذا إيه تفسير ابن عباس إيش هي البحيرة؟ فقال ابن عباس هي الناقة إذا نتجت يعني ولدت مرة أولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة والمرة الخامسة نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه. كان ذكر اللي بعد الخامس وذبحوه فأكلوه فأكله الرجال دون النساء. النساء ما يأكلون هذا تحريم. الله ما فرق في الأكل بين الرجال وبين النساء هذا تحريم يعني من الشيطان. نعم دون فإن كان أنثى جدعوه آذانها فقالوا هذه بحيرة يعني ما حد يعترضها ولا شيء. وأما السائل فقال مجاهر هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة. وقال محمد بن إسحاق هي الناقة إذا ولدت 10 إناث ليس بينهن ذكر يعني ناقة ولدت مرة الأولى ناقة أو ناقتين والثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة ثم إذا ولد العاشرة ليس بينهن ذكر سيبت تترك هذه الناقة ما حد يركبها ولا يحذبها ولا شيء إلا إذا جاء ضيف فهذاك يحذبون منها ويأتون. أما أي واحد من القبيلة أو أي واحد من العائلة ليس أن يأخذ منها أي شيء ولم تركب ولم يجز الوبر حتى الوبر حتى ما هي ولم يحلب لبنها إلا لضيف. وقال السدي نعم وقال السدي معناه يعني هذه الآلة رجل مثلا من الجاهلية يقول إذا قضيت حاجتي يا رب سيبت له شيئا من مالي يعني رجل يكون مريض يقول يا رب إذا شفيتني أنا أسيب لك شيئا من مالي. عنده ناقة أو ناقتين إذا شفي من المرض يقول إيه يترك هذه الناقة ما أحد يركبها ولا أحد يعرضها ولا أحد إلا يكون مثلا ضيف. فهذا تقريبا هذا تشريع مين؟ الله أحل هذه الأمور أحل اللبن وأحل الإبل وأحل البقر وأحل وبرها وأحل كل شيء فهم ساوى هذا من إيه؟ إبليس وكذلك وقال إذا قضيت حاجتين على المسلمين مالي للأوساد عرضه من الناس فمن يعرض من الناس عوقب بعقوبته يعني واحد لو كان مثلا بعد ما هذا سيب الناقة واحد يكون يعترض هذه الناقة أو يركبها أو يذبحها قد يصاب بشيء من الأمراض أو يموت أو غير ذلك فخلاص يصابهم ولا أحد يعترض هذه الأشياء. وكل هذا التشريع من إيه؟ من إبليس. وأما المصيفة قال علي بن أبي طلحة هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن يعني ايش تلد اول مرة ثم المرة الثانية 7 أبطن نظروا الى السابع فان كان ذكرا وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء. الله ايش قال حرمت عليكم الميت بعد زمان يقول ياكل مين اللي ياكل الميت هذا بس الرجال النساء ما ياكلوا منه. وهذا الآية التي في سورة الأنعام وجعلوا الله مما ذرأ من الأنعام نصيبا فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليبدوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا وذروا ما يفعلون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله افتراء عليه سيزيد ما كانوا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فهذا هي تشريع من إبليس وإبليس دائما يشرع للناس ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك يعيب الله على هؤلاء الكفار وعلى هؤلاء المشركين من العرب ومن غيرهم أن يفعلوا أشياء. وجاء في القرآن ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز الإنسان أن يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا بطاع. الله خلق لنا الأنعام ثم جاء في القرآن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكيف انت ايها الانسان كنت تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا ايه مخالف لامرك؟ فلذلك الله يعيب عليهم ويحذر المؤمنين ان يفعلوا مثل ذلك. وهذا موجود يعني في بعض البلاد مثلا يعني يوجد في بعض البلاد مثلا رجل عنده زرع يزرع هنا مثلا بر وهنا بر او هنا دخن او بر فيقول هذا هذا لله، وهذا مثلا يعني زي بعض البلاد يقول مثلا للبدوي او للدستور او لغير ذلك، فمثلا يجي هذا الفور ذا يسقط على ما لله، فاذا لغط عن الله يقول يشيل يقول لا الواضح يقول نعم، واذا سقط ما كان لهذا لغير الله نعم يقول هذا ايه ياخذ ويرد، وهذا تقريبا وهذا موجود يعني في بعض من ينتسب للاسلام يعني، فلذلك الله بيعيد هذه الاشياء ويقول لهم هذا يعني ذكروا نعم دون النساء وان كان ذكرا وانثى في بطن واحد نعم استحيوهما يعني ولدت ايه اثنين اناث ها يتركون كل ما يتركون ولا يتعرضوهم حتى ايه يقول وصلته اخته وكان ذكر كان ايه اقل الذكر ذبحوه واقل الرجال دون النساء وان كان اثنتين تركوه قالوا استحيوا زين الان ها قال رواهم والوصيلة هي من الإبل الوصية إيش منها؟ قال من الإبل كانت الناقة تبكر بالأنثى ثم تأنث بأنثى ناقات لمحمد أو لخالد تلد أنثى في المرة الأولى ثم المرة الثانية تلد أنثى كذلك فإذا كان ذلك فسموها الوصيلة سموها الوصيلة ولا أحد يعقلها تكبر لا ترتب ولا يفعل بها شيء وهذا كله من تشريع إبليس ولذلك الله عبده. وأما الحاني فقال العوفي عن ابن عباس قال كان الرجل إذا لقح فحله عشرا قيل حامي يعني عنده فحل ذكر من الإبل يلقح الناقة الفلانية أو ناقة محمد أو ناقة خالد أو هو كل عنده نوق كثير عنده 50-60 فبعد 10 خلاص نقع عادي يقول لك هذا حامي خلاص حمى ظهره ولا أحد يركبه ولا أحد يعترضه ولا شيء وهذا كله من هؤلاء ذلك الله يعيب على قريش وعلى العرب وعلى الكفار هذه وقال الله تعالى وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام من لذلك ولكن الذين كفروا كفروا إيش معنى جحدوا إيه الألوهية والأسماء والصفات لأن الكفار ما جحدوا الألوهية يعني الكفار لم يكن أحد يعني كان يعتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو أبدا إنما كان جحدوا إيه الألوهية ولذلك رسول الله قال لم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء من ذلك ولذلك هم الناس يعرفون يعني مو زي بعض الناس الآن يقول لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا رازق إلا الله لا لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ما صار نزاع بين الرسول في مكة يعني 13 سنة على كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله الذي يعبد ويستحق العبادة ويدعى ويستغاث به ويلتجأ في الشدائد ويذبح له وينذر له هو الله هذا هو الكلام ولذلك لما قالوا قولوا لا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بين بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب هذا ليس معنى لا إله لا خالق ولا القرآن ولئن سألت من خلقهم يعني ولئن سألت من أبا جهل وأبا لهب وأبا كعب وكذلك فرعون حتى فرعون يعرف أن الله هو الخالق بس هو كان يساوي مغارد يقول أنا ربكم الأعلى كذاب دجل على المجاهة ما علمت لكم ولذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين يقول أنا مسلم لكن ما ينفع يعني بعد ما غرق في البحر الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلقك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وقد حصل ذلك كذلك لعكرمة بن أبي جهل عكرمة بن أبي جهل هذا كان من أعداء الإسلام وكان في مكة كافرا مشركا فلما فتح الله مكة فتح الله على رسول مكة ودخل مكة منتصرا على قريش حتى قال لهم ما ظنكم أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم مع أن الرسول لما دخل مكة لو قتل جميع الرجال البالغين في مكة كان أخذ استحقاق يعني يستحق لأنه يسأل هذا الرسول 13 سنة وأخرجوه من مكة وآذوا أصحابه وفعلوا به قالوا أخ كريم وابن أخ كريم عرفوا إلا مثلا أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء يعني الرسول أعتقهم وإلا لو كان أرقهم أو ذبحهم كان أخذوا استحقاق ولذلك دائما الرسول إذا دخل بلاد يعني في بلاد الكفار المشركين يعني له أن يسترقهم وله أن يعفو عنه والرسول عفى عنه فيها بخلاف مثلا في بعض البلاد لا ولذلك بعد ذلك فيقول في هذه الآيات كان الرجل إذا لقح فحله عشرا قيل حام فتركوه فحد لا يركب ورشه ولذلك الله عاب عليهم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا إيش الكفر أصلا الكحول والتغطية. أصله من ذلك مثلا الفرعات يسمى يعجب الكفار نبات. إيش الكافر؟ الفلاح والزارع لك أن تسميه في اللغة العربية كافرا. لأن الزارع إيش يساوي؟ يحبس الأرض كده ويرمي البذر ثم يغطيه ثم يسقيه. وكذلك هذا يعني هذا هو القدر. إيه؟ مثلا الله يستحق العبادة. طيب من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ خلق هذه الأشياء ولا أما إن ما خلق هذا ما يصير. فهم كانوا عبادة أنفسهم. ولذلك يعني الأشياء التي وردت ليس كل الكفار كانوا يعبدون الأصنام. لا، بعض الكفار كانوا يعبدوا الأصنام، بعضهم كانوا يعبدوا الشمس، بعضهم كانوا يعبدوا القمر، بعضهم كانوا يعبدوا الصالحين. والقرآن ينص على ذلك، لكن حصل من بعض العلماء وبعض المفسرين دائما ويعبدون من دون الله يعني يعبدون الأصنام. لا، مو كلهم، لأن القرآن يقول مثلا قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا يفهم أن بعضهم كان يعبد المسيح. المسيح شو؟ نبي من الأنبياء. وكذلك ولا يأمرك أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا. وفي آية أخرى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يقالوا سبحان أنت ومن وكانوا يعبدون من دون الله. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس. هذا يدل على أن بعض كان يأخذ الشمس. في آيات أخرى يدل على الأصنام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة. ولذلك كانت عباداتهم متفرقة. والعبادة ما تصبح إلا لله. مين يستحق العبادة؟ يدعى يستغاث فيه يصلى له نعم يذكر هو الله سبحانه. وغيره لا يستحق شيء بل هو عبد مربوب. ولذلك الله يقول عن عيسى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربة. المسيح اسمه عبد الله ورسوله. ولذلك جاء في حديث يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروحا منه أدخله الله الجنة على ما كان عليه معه. هذا ها ما هو إيه ابن الله. النصارى قالوا إنه إيه ابن الله غلطانين أبدا. ها بل هو عبد الله. ولذلك جاء في آية نعم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه. ولذلك يقول في هذه الآيات ما جعل الله من بحيرة ولا ساحرة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. من افتراء على الله الكذب جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذا افتراء. حرموا شيء وأحلوا شيء. والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولأجل التحليل والتحريم لمن؟ لله ورسوله، ليس لأحد أن يقول. ولذلك إذا حصل نزاع بين المسلمين العلماء قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الله معناه إلى كتاب، والرسول إذا كان موجود بين أظهرنا إلى نص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بعد نقول الدنيا إلى الرفيق الأعلى إلى سنة. كان السنة موجودة عندنا، كتاب السنة الصحيح البخاري صحيح مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الكتب الموطأ الكتب هذه كلها نرجع إليه يظهر لنا أو مثلا ما وجدنا نص يجتهد العلماء. جاء في الأحاديث من اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور. يعني اجتهد العالم مسألة علمية وغلط فيها ما صار ربنا ما يعاقب. ولذلك قلنا غير ما مرة أن هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر فيها 11 سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا. وذكر 1، 2، 3 إلى غلق 11. ثم بعد ذلك نعم هل يلحق الدم؟ الجواب لا. ومثل مين؟ مثل بإيه؟ بالصحابة. مثل بأبي بكر وعمر وعثمان هذول الصحابة. لأن مثلا أبو بكر ولا مالك ما حد يقول أبو بكر أفضل من هذا. الشافعي ولا عمر الخطاب أبدا. ومثل مسائل علمية لا يعرفها بعض الصحابة الكبار وبعض الصحابة الصغار كان يعرفها. منها قصة أن مثلا أبو موسى الأشعري جاء إلى عمر الخطاب وهو في خليفة وقال السلام عليكم أيدخل عبد الله بن قيس؟ عمر كان يسمع ولا رد. بعد ذلك قال أيدخل الأشعري؟ ما رد عليه. بعد ذلك قال أقول أيدخل عبد الله بن قيس؟ ما رد. قام رجع. فلما رجع سمعوا قال تعال ليش انت رأي؟ قال أنا سمعت الاستئذان صلاة فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف. لأن لازم تجيب من يشهد لك تحريها. معلوم عمر يعني ليس معناه أنه كذاب عشان يثبت الموضوع يعني. إلا أبو موسى صحابي زي من كبار الصحابة، فدخل المسجد هذا وقال الأنصار قالوا نحن نرسل معك أصغر واحد أبو سعيد الخدري من صغارنا من الشباب حقنا مش الكبار يعني أبدا، تعال روح معك في شيء ده. قال نحن كنا نروح السوق نبيع ونشتري، وهذول ايه حفظ الاحاديث، وزي ابو هريره قال ايه حفظ من الاحاديث، عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات حفظ من الاحاديث ما لم يحفظها الصحابه الا بعد 23 سنه، عنده 5000 حديث في كتب العلم، 5000 حديث، مع انه كل المده اللي جلسها اسلم عام 7 وتوفي الرسول في عام 11، هذه كلها وصحابه جلس دراسه. ليه؟ لانه ما كان عنده شيء، لا عنده زوجه ولا عنده ولد، قاعد معه حصل له حبتين تمر اكلها محل ما يروح الرسول يجلس معاه وياكل ويسمع الاحاديث، وكان كمان لابد يحب ودعا للرسول صلى الله عليه وسلم، صار ما ينسى شيء خلاص. فلذلك هذه الايه يقول ولك يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون، ما عندهم عقل، والا لو كان ما يقولوا يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهؤلاء الكفار ولهؤلاء المشركين من العرب ومن غيرهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى تحكيم ما أنزل الله، يعني الكتاب القرآن هذا من أيدينا، وإلى الرسول وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا حسبنا يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، ما نتبع يعني ما أنزل الكتاب، قالوا أساطير الأولين في الكتاب القرآن ده حكايات محمد راح جمعها في أي مكان قاعد يقرأها علينا هنا في مكة، فنحن ما نقبلها. فلذلك القرآن عاب على الإنسان يجلد آباءه وأجداده في أشياء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أول وجيتكم لأهدى مما وجدتم عليه، قال إنا بما أرسلتم به كافرون، قال فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المقتدون. فتقليد الآباء والأجداد في الأشياء هذه لا يجب، لازم يكون إيه على بصيرة وعلى علم، فحسبنا وجدنا على آبائنا، أو لو كان آباؤهم أو لو كان آباؤهم وأجدادهم لا يعلمون شيئا، ما عندهم شيء ولا يهتدون ولا يهتدون إلى الحق، فلذلك يجب الإنسان أن يتعلم. يعني لازم على المسلم أن يتعلم ويعرف ما أنزل الله في كتابه وما يعني أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدين هذا موجود الآن يعني على أحسن ما يرام، لم يزد فيه القرآن يعني ما زيد فيه كلمة، أن الله تولى حزب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف مثلا التوراة والإنجيل جعل حفظ إيه للعلماء، فراح حرفوا فيه وبدلوا وزادوا كلمة ونقصوا كلمة وشالوا شيء، هذا أبدا. الآن القرآن الموجود في المدينة والموجود في الصين في روسيا الشيوعية هو ما جدوا واحدة كلمة يحط فيه أبدا. ولذلك ثم بعد ذلك يقول الآية الأخيرة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين، وقلنا غير ما مرة إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فقال عبد الله بن عباس يعني أصغ سمعك إليها فإما أن تؤمن، فقال يا أيها الذين آمنوا وما دام عليكم أنفسكم، يعني عليكم معناه إلزموا أنفسكم، هذا عليكم ليس جار ومجرور، معناه إلزموا أنفسكم، يعني زي ما يسمى هذا في اللغة العربية يعني إغراء، يسمى في اللغة العربية في عندنا يعني يجي اسم منصوب وقبله عامل ينصب، عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا وجد الناس لا يأتمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر يتركهم، لا ليس هذا المعنى، المعنى هذا غلط، معناه عليكم أنفسكم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انت ايها المسلم اذا رايت انسانا نعم قريبا لك او اخا لك او في بلدتك او في قريتك او في جارك تقول له هذا ما يجوز وهذا حرام، فاذا امتثل فلك الاجر وهو كذلك حصل له، واذا اصر فان بعد ذلك لا يضرك عليك ولا تزر وازره وزر اخرى. فانت عليك، ليس معناه بعض الناس يقول لك ما لك شغل في الناس، لا. وكذلك يجب على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن لاقوا أذى أو شيء مثلا سبه أو شتمه، مثلا يقول له مثلا في عند العامة إذا أمر بالمعروف يقول له روح درس في المسجد، سخرية يعني ويتحملهم ما إذا كان الأمر بالرسل ليش يقول يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ليش سبه ليش شتمه، فلازم يتحمل هذا. ولذلك جاء في ان الانسان يعني، ولذلك لما قال شخص لعبد الله بن عمر يعني ايام الفتنه، ايام الفتنه التي سارت في مكه بين الحجاج بن يوسف وبين الدولة الأموية، يعني أنت يا عبد الله بن عمر ما لكم هذا الناس؟ قال لا، إن الرسول أمرنا أن يبلغ الشاهد الغائب. نحن الشاهد اللي كنا مع الرسول أصحاب رسول الله، نحن علينا أن نبلغ، أمركم بالمعروف ونهوا. أما إذا جاء في آخر الزمان فصار إيه المسألة، يعني اختلطت ما في لا أمر معروف ولا نحن عن المنكر، ذاك الوقت أنت عليك بخاصة بنفسك. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، إن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتمسك بدينه له أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة له أجر 50 من أصحابه. قال يا رسول منه ولا من نقاب منه؟ هذا إنك أنت بتجدوا أعوان، هذا لا تبقى في آخر الزمان. معلوم أن الساعة لا تقوم إلا على سرار الخلق، ما في واحد يقول الله، كلهم كفار مشركين. فواحد ذات الوقت إذا واحد عمل أو ضرب أو ضرب فلا بد أن، وقد أمر يعني الإنسان مثل المسلم يقول يعني قولا حقا عند سلطان جائر، فالسلطان الجائر هذا قد يضربه قد يسجنه، وقد حصل للعلماء يعني السجن والضرب وغير ذلك، فلا بد أن يتحمل. مثل ابن تيمية حبس، نعم، كذلك العز بن عبد السلام حبس، الى غير ذلك. فما يعني يجزع العالم ابدا، فلا يجزع الامر بالمعروف والمنكر. ذلك هذا معناه عليكم انفسكم، يعني ايه الزموا انفسكم بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اول يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، نعم، ثم بعد ذلك اذا ما في هذا خلاص ربنا لا يعاقبه، لان الله ايش قال؟ كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بكتابه. وقال في آية أخرى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال عن الذين لا يأمرون بالمعروف في بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. فإن بني إسرائيل إيش كانوا؟ يعني كانوا يرتكبون المناكب، فكان الرجل يجي لإنسان غريب يرتكب معصية يقول له يا شيخ خاف الله لا ترتكب، هذا حرام، هذا كذا، بكرة هو مرتكب قبل إجاريش، فكان الناس أقل ما يكون إيه، نعم، يعني يهجروا، لكنه ما كان. فبعد ذلك لعنه الله وذكر هذا في الكتاب. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تنهون عن المنكر ولا تأكلون على السفيه أطرا أو يعني لو يعذبنكم الله كما عذبنا. فلذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني والأمر إيش المعروف؟ كل ما عرفه الشر. يجي في الدرجة الأولى توحيد الله الذي هو توحيد الألوهية والأسماء والصفات، ويجي بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع الأوامر حتى ذكر الله. واحد يقول أستغفر الله العظيم، هذا من المعروف، لا إله إلا الله من المعروف، صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، تسبب بقرش بريال بمية بألف ومية، كل هذا من هذا داخل تحت المعروف هو هذا. ولذلك يقول يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله المرجع مين؟ مرجع المؤمنين الذين آمنوا والذين أمروا بالمعروف والذين نهوا عن المنكر جميعا. يعني فالله يعني الناس كل شيخ كل واحد على قدره، لأنه في المنكر يختلف. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مين اللي يغير بيده؟ الكتاب والمسؤولين. مثلا جاء الأمر بالمعروف ما يقدر يضربوه، سجنوا يدخلوا السجن، يقول يسلم. مثلا رجل طالب علم أو رجل عادي يقدر مثلا في بلاد الإسلام يقول له هذا ما يجوز حرام، ما يسوي شيء. أما إذا جاء بالقوة إذا مثلا إنسان وجدته أنت ما ارتكبه، جيت قلت له مثلا يا أخي هذا ما يجوز وهذا حرام وهذا الدليل كذا، ما يبالي أبدا. فإذا صارت المسألة أخص من هذا، قال يعني ماذا يمكن أن يفعل غيره؟ فإن لم يستطع فبلسة، فإن لم يستطع فبخير. فإذا جاء آخر الزمان إذا قال شيء بده إيه يضرب هو ويسجن ويؤذى عليه بخاصة المسألة. فلذلك الأمر المعروف مثلا في الآن في بلاد الإسلام خصوصا يعني في المملكة العربية السعودية وفي غيرها تجد المبان ما في شيء، لكن في بعض البلاد في مضايقات. يعني نحن رأينا في بعض البلاد شخص مثلا يحافظ على الصلوات في جماعة يكون تحت البوليس وتحت المعارض. ما هذا معنى حتى يعني كثير من الحجاج يذكرون يعني يكون إذا هو يروح يصلي الصبح كل يوم يكون تحت المراقبة. وهي بلاد إيه؟ بلاد إسلامية يعني، هي بلاد نصارى، يعني يمكن في بلاد النصارى ما يسوي هذا أبدا. فهذا إنما إيش يسيطر؟ يخاف مرة يخبر مرة ما يخبر وهكذا، ولا يروح مرة يروح المسجد هذا ومرة يروح المسجد الثاني. على كل حال لأنه خوفا على المسجد إيش يسيطر؟ إنه هو الآن تحت هذا في البلاد الإسلامية، ممكن لو كان في فرنسا ممكن ما يسوي شيء، لأنه هناك عندهم حرية الأديان. بس هم هذول اللي في الخارج هذول يعني في مضايقات. ايش المضايقات؟ مثلا المسجد في اي بلاد من بلاد الكفار يعني ما يساوي منارة، يساوي مدرفون يقدم المحامي، لا يساوي يعني يقدم تحت في المسجد او في غرفة، وهم يضربوا النواقيس حقتهم في الليل، نواقيس يضربوها في الليل مع يعني في الليل يقول لا صلاة الفجر لا تقدموا بالمدرفون عشان نحن نايمين، وهم لما يجي وقت الاعياد حقهم ولا وقت الصلاة حقهم يضرب المواقيس في أعلى مكان. هذا في البلاد إنه يضرب الرقاد دائمًا محرّدًا. فلذلك هذا ما يعني من الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الذين حرموا الحرام وعدوا الحلال وفعلوا هذه الأشياء فسيعاقبهم الله يوم القيامة. وأول من يعاقب عمرو بن لحي هذا الذي يعني سيب الصوائب وجعل البحيرة والصائب وعلمهم ذلك. ولذلك الرسول أخبر أنه رآه في النار نعم يجر القصبة، والقصب معنى النصران حقه. الإسلام هو يجب نسبه، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار وأخبر عن الجنة وأخبر عن صفاتها وأخبر يعني قصص كثيرة. يعني مرة من المرات يعني ذكر أنه رأى الجنة ورأى، سأل هذا القصر مين؟ قال قصر عمر بن الخطاب. يقول فقام الرسول قام لأنه يعرف من إيه من غيرة عمر. عمر يعني تأسف أنا أغير من المسؤول ما يرضى هذا. ورأى كذلك يعني يعني بلاد يعني رأى له قصر كبير في الجنة، فقال هذا من قال من بلاد قال بلاد إيش أنت إيش تفعل؟ قال ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا صلي. يعني كان بلاد دائم إذا توضأ في أي وقت لا بنصلي، حتى بعد الضوء بعد العصر حتى بعد الفجر إذا توضأ لا بنصلي، مع أنه في أحاديث نهى الرسول عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. ولذلك يقول بعض العلماء الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صلاة ذات سبب. واحد يكون جالس بعد العصر في المسجد يكون يصلي او قاعد في بيته يكون يصلي هذا ما يدري باتفاق، لكن دخل المسجد وصلى ما يضمن. ومع ذلك في احاديث نهى الرسول عن الصلاه بعد العصر وبعد الصبح، قد اخذ الامام مالك واخذ بها ابو حنيفه. فالمساله هذه فرعيه، المسائل الفرعيه هذه لا يكون شقاق بين المسلمين، لا يكون شقاق بين المسلمين ابدا. واحد مثلا جاء بعد العصر وكان دخل المسجد وصلى ركعه ما نقول مخصم، لكن بشرط ما يزيد عن ركعتين، بس ركعتين تحيه المسجد. هل يصلي اربع ركعات زي ما بيساوي الحجاج هناك في الرياض؟ هذا بعضنا سالنا ليش انت تصلي؟ قال انا اصلي الذي فاتت، انا كنت ما اصلي مكان شهاده جائز كاين شيخ خذوا هذا القضاء جاء. ولذلك هذا ما يعني يقوله، وراح نقرأ شيء مما ذكره في هذه الآيات ولو كان يعني شيء. فيقول في هذه الآيات ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو كان آباءهم لا يعلمون شيء. قال البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغي، يعني لا يحلب فلا يحلبها أحد من الناس، والسائب كانوا يسيدونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سير السوائب. والوصيلة الناقة البقر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تسمي بعده بأنثى، وكانوا يسمونها لطواغيت إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، يعني تلد مرتين كلها أنثى. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه دعوه للطواغيت وعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحام. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به. ثم قال البخاري وقال لأبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا يخبر بهذا، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه الهادي وكذلك. قال البخاري حدثنا محمد بن أبي يعقوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر خصبه وهو أول من سير السوائب، تفرد به البخاري. وهنا الأشياء التي كنا قرأناها ربنا قال هنا كما ذكره قال فعمر هذا هو ابن لحي ابن صنع احد رؤساء خزاع الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان اول من غير دين ابراهيم الخليل فادخل الاصنام الى الحجاز ودعا الرعاء من الناس الى عبادتها والتقرب بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهليه في الانعام وغيرها كما ذكره تعالى في سوره الانعام عند قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان الله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه وذرهم ما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعم وانعام حر ودونها وانعام لا يذكرون اسم الله على افتراء عليه سيزيد ما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم يعني اكل الميته مع ان الله نهى عن اكل الميته الى غير ذلك وقال هنا فسروا يعني ايش البحيره قال اما البحيره فقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الناقه اذا نتجت خمسه ابطن نظروا الى الخامسه ان كان ذكرا ذبحوه فاكله الرجال دون النساء وان كان انثى جبوا اذانها فقالوا هذه بحيره وذكر السدي وغيره قريبا منها واما السائل فقال مجاهد هي من الغنم نحن ما فسر من البحيره الا انها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه سته اولاد كانت على هيئته فاذا ولدت السابع ذكرا او ذكرين ذبحوه فاكله الرجال دون النساء وقال محمد بن اسحاق السائبه هي الناقه اذا ولدت عشر اناث من الولد ليس بينهم ذكر سيبت هذا بيحصل نعم أولاً ولم يحلق لبرها إلا لضيفه قال أبو روق السائل كان الرجل إذا خرج وقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيب فما ولدت من شيء كان لبقاء كان الرجل إذا منهم إذا قضيت حاجته أو عوفيا من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله وأما الوصية فقال علي بن أبي طلحة هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع فإن كان ذكرا وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء وإن كان الأنثى استحيوه وإن كان ذكرا أنثى في بطن واحد استحيوهما يقول إيه هذه وصلت إيه أخوات لا تذبح بهذا السبب فكانت تبكر ليس بينهما ذكرا فقاموا يلدعونها لطواغيتهم وقال محمد الوصيرة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن كل بطن تلد اثنين وهذا يوجد أكثر كما مرات في كل بطن سميت الوصيرة وتركت فما ولدت بعد ذلك من ذكر أنثى جعلت الذكور دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوها مع أن الله حرم الميتة في جميع الأديان ولكن مع ذلك هم كانوا يفعلوا أشياء مثل هذا وكذلك وقال سمعي يقول أما الحام فهو من الإبل كان يضرب في الإبل يعني يضرب معناه يعني يعلو على الدرب هذا معنى الضراب معناه أن الفعل يعلو على الأنثى وتحمل هذا معناه الضرب في هذا في الإبل فإذا انتظر ضرابه جعلوه عليه ريش الطواريس وسيروه وقيل غير ذلك في تفسير هذه الآية وضرب في ذلك في الحديث نعم عن أبي مالك عن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب يعني في حواج ممزقة خلقان من الثياب يعني رجل عنده أموال وجاء في ثياب يعني كما يفعل بعض الدراويش وهذا يقول فالرسول عاب عليه ذلك فقال هل لك من مال فقلت نعم من أي المال قال فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا أتاك الله مالا فكثر عليك إذا أتاك الله مالا فكثر عليك ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها قال نعم قال إكرت إلا كذلك فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها السائل والهذا لا تفعل ذلك وأمر بأن يحسن نفسه فلا تفعل قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة وأما البحيرة فهي التي يخدعون آذانها فلا تنتفع مرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألوها فإذا ماتت اشتركوا فيها إذا ماتت يأكلوها لما كانت حية هذا كل هذا من إبليس وهذا إبليس كما قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فيوسوس الناس ويوعد هذا وبعد ذلك يتبرع منهم وقال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة ولكن المشركون إذا اقترفوا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه وليس ذلك بحاصل من الله بل هو وبال عليه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه علماءه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا آباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أو كان آباءهم لا يعلمون شيئا أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه فكيف يتبعون من حالة هذا. فهذا ثم بعد هذا يا أيها الذين آمنوا هنا قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ويعني يا أيها الذين آمنوا يعني إلزموا أنفسكم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل ما بس نالكم على الناس هذا ما يدون الناس هذا ها؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد خطب أبو بكر الصديق مرة من المرات في هذا المسجد أو في غيره فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفسرون على غير تفسيرها فإن معنى لا يضرك بعد الأمر بالمعروف والنهي عنه يعني. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وما قبل منه أنت بعد ذلك ما عليك شيء وأما تتركهم يرتكبوا لا فإن الله سيسألك يوم القيامة. وقد جاء في أحاديث كثيرة أن أول من يؤتى به مثل العالم وذلك الذي يرائي بعمله إلى غير ذلك فيقول الله تعالى آمن العباد أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضر فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيد. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول الله إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعد إذا عمل بما أمرته به. وكذا رواه الوالدي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أنفسكم هذا منصوب يسمى منصوب على الإغراء وهنا في اللغة العربية موجود باب الإغراء وباب التحذير. اسمع الإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود يفعله واحد مثلا طالب قريب يقول اجتهد اجتهد الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد المذاكرة المذاكرة هذا معنى ايه إغراء. واحد مثلا في أسد يفترض يقول ايه الأسد الأسد هذا تحذير العدو العدو معنى احذر العدو هذا معنى التحذير والإغراء فهو ذلك هذا معنى على الإغراء بالنسبة يعني الطلاب الذي في اللغة العربية يعرف أن إيش التحذير التحذير أمر المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه الإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله فذلك هنا يعني فسر به بالإغراء لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئ أي فجاز كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وليس فيه دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك فعل ذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا قال قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ويشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. وقال سمعت أبو بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيح وغيره من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن خالد وقد رفعه الدارقطني وغيره وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال كذلك يعني عن أخرجه الترمذي قال أتيت أبا تعالى والحسني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية قال أي آية قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القارد على الجمع للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن مبارك وزاد غير عقبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منا قال بل أجر 50 منا ومعروف في الآخر هكذا يكون. وأما الآن لم يصل على كل حال في كثير من البلاد الإسلامية الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بلسانه لا يقول قد يسب قد يشتم أما يضرب يقتل هذا ما في لكن عند الحكام الظلمة يمكن هذا مثلا لما قامت روسيا الشيوعية نعم قالوا قتل العلماء فعلوا ودحين الشيوعية حقتهم طاحت خلاص لأن كل شيء يزول دحين 70 سنة هم الشيوعية ودحين جعانين هاي بيتوا يعني شحاتين هذا ليش؟ لأنه كله باطل يعني يستجوا من الأمريكا ومن دول أوروبا بعد ما كانوا هم كانوا قبل لا يدخلوا في الشيوعية كانت أوكرانيا تزرع البر وتبيعه ليه؟ للعالم كله الآن يخرج الذهب حتى يشتروا من أمريكا هذا قبل السنوات أما دحين شحات دحين وصلوا ليه؟ لشحات وهذا شيء يعني تقريباً في هذه الأشياء عليكم أنفسكم. وقد قال هنا ابن عرفة قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه، فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضر. فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، يعني نحن لازم نبلغ. ها هذا لسه ما جاء، وهذا معلوم في عهد الصحابة ما جاء، كان يدخل على الملوك وعلى الأمراء ويكلمون ولا أحد، قد يعني يتكلم عليهم يسخر بهم، قد يعني بعد ذلك قد يسخر الإنسان، لكن ما يعني أبدا ما يقدر. وإلى الآن يعني في البلاد الإسلامية إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ما يقدر. وكذلك إذا أراد مثلا زي الحكام، لا الحكام لا يجي في المسجد يتكلم عليه، لا يجي صاحب يكتب له كتاب اللي يروح عنده يجلس. أما يجي مثلا في المسجد زي ما يعني بعض الخطباء في بعض البلاد يعني يتولوا بعض الوزراء، مثلا وزير المعارف يكون وزير المغارف، معلومة ما يصير هذا حاكم، ما يصير هذا مثلا يجي له يقول له لا هذا منكر هذا، فإن قبل منهم تبين ما قبل ما يعني الآيات. وكذلك قال الحسن الحمد لله والحمد لله على ما كان مؤمنا فيما مضى ولا مؤمنا فيما وإلى جنبه منافق يكره عمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.